اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين وجميع بلاد المسلمين وجميع بلاد المسلمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم كل جنودنا على حدودنا وفي داخلنا، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، احفظنا واحفظنا واحفظهم جميعا بحفظك التام، واحرسنا وإياهم بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل ولي أمرنا وولي عهده ناصرا ومؤيدا وظهيرا وحفيظا. قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.